صادق الأمين وعلى آله الطيبين الصحابة الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد أخذنا فيما مضى من مباحث هذه الجوزة عن ثقب الساطع للإمام السلوك رحمه الله تعالى، ولازلنا في كتاب الأول وهو القرآن الكريم والعلوم المتعلقة به، من جملتها البحث عن الأمر، البحث عن الأمر وهو الذي وقفنا عليه الدرس الماضي. البحث عن الأمر، الأمر هذا، وهذا مبحث الأمر، وفي نسخة أمر مفككا بصيغة الماضي أمر، لأن المقصود منه المادة وليس المصدر ولا اسم الفاعل ولا الماضي ولا المضارع، وإنما مراد ما يتعلق بهذا بأي صفة أتى أمر أمر. ثم بين بعد ذلك الأمر يكون يطلق على القول وعلى الفعل، فقال حقيقة في القول مخصوصا أمر، في الفعل ذو تجوز فيما اشتهى. حقيقة في القول، حقيقة إطلاقه على القول مخصوصا على حال كون ذلك القول مخصوصا مختص، يعني مخصوصا أمر، هذا مترع آخر. أمر حقيقة بالقول، إذا أطلق على القول فهو استعماله الحقيقي، يعني مخصوصا معناه أي الصيغة المخصوصة وهي الطالبة للفعل، مثل قوله تعالى أمر أهلك بالصلاة، هذا هو المخصوص، الصيغة المخصوصة الموضوعة له، ومعناه قل لهم صلوا، وأمر أهلك بالصلاة أي قل لهم صلوا. في الفعل ذو تجوز، أما إطلاقه على الفعل فهو مجاز وليس حقيقة، إنما القول فيما اشتهر أي في قول مشهور. القول المشهور أن الأمر حقيقة في القول مجاز في الفعل، كما في قوله تعالى وشاورهم في الأمر، وشاورهم في الأمر أي في ما تفعله من الأمور، هذا يطلق على الفعل، هذا مجاز. وقيل وضعه لقدر المشترك، وقال بعضهم مخالفين لهؤلاء أن الأمر موضوع للقدر المشترك والطلب الجامع بين القول والفعل، فهذا مشترك بينهما، يعني تحاشيا عن استعماله في المجاز والحقيقة، قال مشترك. وقيل لم يقوله قط مثلا، وقال بعض النفى إن هذا القول قول لا وراه قائله، وقيل لم يقوله قط من سلك، يعني معناه لم يعرف قائل هذا القول. وقيل بل مشترك، وبعض قال مشترك ليس لقدر مشترك، هذا كان لقدر مشترك بينهما، وهذا مشترك بينهما في ذان، في ذان وفي ذين، ولكن هذه اللغة على رواة من نزم ومثنى الألف، في ذان أي في هذين في القول والفعل والشيء، وفي الشيء أيضا والوصف، فذلك أيضا إطلاق على الوصف، نعم والشأن والشأن، وإطلاق على الشأن، هذه كلها مشترك بين هذه المعاني المختلفة. هذا قول لبعضهم مشترك بين القول والفعل والشأن والقصة والصفة والشيء باستعمال كل منها، لأنه استعمل في كل منها، هذا هو معنى هذه الأبيات الثلاث. يقول الشرح قال أشار بهذه الأبيات الثلاث السابع والثامن والتاسع إلى أن آمار أي اللفظ المنتظم من هذه الحروف الثلاثة حمزة والميم والراء المسمات بأليف ميم راء وتقرأ بصيغة الماضي مفككا آمار مفككا، وليس المراد مدلوله، وليس المراد المدلول، وإنما لفظه حقيقة في القول المخصوص، حقيقة هذا اللفظ المنتظم من هذه الحروف حقيقة في القول المخصوص. ما معنى القول المخصوص؟ أي الصيغة الطالبة للفعل لتحقيق الفعل أو لتحصيل الفعل، نحو وأمر أهلك بالصلاة، هذا قول، أي قل لهم صلوا، هذا قول. مجاز في الفعل نحو شاورهم في الأمر أي فيما تفعله، يعني لتبادل لماذا كان حقيقة الأول والثاني مجاز تبادل القول دون الفعل من لفظ الأمر إلى الظهر ومن علامة الحقيقة أن يتبادر إلى الظهر لذلك سموه حقيقة وهو علامة الحقيقة وهذا هو المشهور هذا القول هو المشهور عند الأصوليين أن الأمر حقيقة في القول مجاز في الفعل وقيل إنه موضوع بالقدر المشترك بينهما كالشيء أي كإطلاق الشيء عليه حذرا من الاشتراك والمجاز لماذا قالوا هذا لأن لا يكون مشتركا كالقول الآتي أو مجازا كالقول السابق قالوا بقدر مشترك وقيل إن هذا القول هذا الإطلاق لا يعرف قائله إلى أشار بقوله وقيل لم يقله إلى آخره يعني هذا القول قيل ولكن لا ندرك قائله من هو ليس مشهورا يعني وقيل إنه مشترك بين القول والفعل وهذا ليس مثل الأول هذا قدر مشترك وهذا مشترك وهذا مشترك بين القول والفعل والشأن والصفة والشيء باستعماله أي الأمر فيها في هذه المعاني نحو إنما أمره إذا أراد شيئا إنما أمره إذا أراد شيئا أي شأنه هذا إطلاق على الشأن إنما شأنه هكذا ونحو لأمر ما يسود من يسود أي لصفة من صفات الكمال يسود من يسود لأمر ما هذا صفة ولأمر ما جدع قصير أنفه وهذا يتوقع الشيء أي لشيء ما قطع قصير أنفه فقوله حقيقة خبر مقدم لقول آمار لقصد لفظه ومخصوصا هذه الميم يعني أصلها ومخصوصا حال من القول على كون مخصوصا وقوله في الفعل وقوله في الفعل خبر مقدم أيضا لقول ذو مجاز ذو مجاز ذو تجوز وقوله في ذان بالآلف على لغة من ينزل مثنى الآلف وهو إشارة إلى القول والفعل قال انتهينا من ترسيم الأقوال أو من ذكر الأقوال الواردة للأصوليين في استعمال أو في إطلاق آمار على ماذا على القول على الفعل أو مشترك بمشترك أو مشترك أو بينه وبين الشأن والصفة إلى آخره ثم بعد ذلك تريد أن أبين لنا تعريفه الخاص به عند أهل الفن قال وحده اقتضاء فعل غير كف عليه ما دل بغير لفظ كف وحده أي تعريف الأمر عند الأصوليين اقتضاء فعل أي طلب فعل غير كف لأن الكف أيضا طلب وهذا اسم النهي وليس هو مقصود داخلا في هذا اقتضاء فعل إذا قلنا اقتضاء فعل شمل الكف وشمل الفعل فلذلك قال غير كف وذلك الطلب ليس كفا لأن الكف يكون نهيا قال عليه مدلول عليه علي مقدم مدلول عليه بغير نحو كف أي بصيغة غير نحو كف قال قم كل اشرب تعال مثل هذه الأشياء بهذه الألفاظ بغير لفظ كف فقوله قال وأشار بهذا البيت إلى أن حد الأمر اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير لفظ كف فقوله اقتضاء أخرج الإباحة لأنه لا طلب فيه إباحة ونحوها وقوله غير كف أخرج النهي لأن ذاك كف وليس يعني طلبا فإنه طلب فعل هو كف طلب كف أي لا يعمل وقول مدل عليه لآخر صفة لكف أي غير الكف المدلول عليه بغير كف ومرادفه نحو اترك ودع وذر هذا ليدخل الكف المدلول عليه بهذه الألفاظ دع وترك ذر كف هذه كلها داخلة فإنه يسمى أمرا لا نهيا هذه كلها تسمى أمرا يعني ولا تسمى نهيا وإن كان مدلولها نهي على عدم الفعل لكنها داخل في تعريف الطلب في تعريف الأمر قال هذا هو تعريفه أو حد الأمر عند الأصوليين. ثم قال وإن علو أو الاستعلاء انتفى والقول بأتبار ذين ضعفا. هذا إشارة إلى الخلاف هل يشترط في الأمر في تحقيق معنى الأمر العلو من الآمر أو الاستعلاء في خلاف. ومن فرق بينهما أن العلو معناه هذا ذاتي عالي عالي فأمر الله سبحانه وتعالى عباده هذا علو. أما الاستعلاء معناه ولو بالادعاء هو وإن يكون في الواقع عاليا إلا أن طلب الاستعلاء. فبعض قال الشرط فيه الصحيح أنه لا يشترط العلو ولا الاستعلاء. وبعض قال يشترط في الأمر تحقيق الأمر أن يكون معه العلو. فإذا أمر من لا علو له لا يسمى أمر عنده. وبعض قال ليس العلو شرطا إنما الاستعلاء ولو بالدعاء يعني. معناه أنه إذا لم يجد ذلك لا يتحقق الأمر. لكن الصحيح لا. ولذلك قال وإن علو أو الاستعلاء انتفى فهو أمر فهو أمر موجود. والقول باعتبار الذين ضعيفا معنى ذلك إن هذان إن هذين قولان لبعض أهل الأصول وخاصة المعتزلة فهذا لو اعتبروا ضعيفا. قال والفخر فخر الرازي فخر الدين الرازي قال بالاستعلاء اشترط الاستعلاء. والشيخ والشيخ أبو إسحاق الشيرازي لأن ما إذا أطلقوه هو المراد هنا بالعلو قال العلو شرط هذا قال الاستعلاء وهذا قال العلو. والجبائي بقصده دلالة على طلب والجبائي بقصده. وقال الجبائي من المعتزلة قال ماذا وكذلك أبوه أبو هاشم من المعتزلة زيادة على العلو إرادة لإرادة الدلالة باللفظ على الطلب. لا بد أن يريد ذلك الآمر الدلالة على الطلب بذلك اللفظ. هذا زيادة من هؤلاء المعتزلة بقصده دلالة على طلب باللفظ. وقال وعدد في البديهي الطلب وعدد يعني أن الطلب بديهي طلب لأنه إذا تكلم بشيء لا بد أن يكون وراءه قصد طلب بديهي متصور مجرد اتفاد يعني لا يشترط قصده. هو قال يشترط قصده لكن قال هؤلاء ردا عليه الطلب بديهي لا يحتاج إلى أن يقصده فليس شرطا كما تقول. هذا يعني قول لهؤلاء. يقول هذه الأبيات الثلاث الواحد والثاني والثالث أشار بهذه الأبيات إلى أن الأصح أنه لا يعتبر في مسمى الأمر علو بأن يكون الطالب عالي الرتبة على المطلوب منه. العلو هذا ذاتيا. ولا استعلاء بأن يكون الطالب بأن يكون الطلب بعظمة استعلاء هو معناه لإطلاق الأمر دونهما كقول فرعون لجلسائه فماذا تأمرون. ومعروف أن فرعون يعني فماذا تأمرون الآمرون هم جلساؤه وهم دونه واقعيا ولا يريدون بذلك الأمر أيضا استعلاء. فدل على أن الأمر لا يشترط في العلو ولا الاستعلاء لأن فرعون لا يريد أن يعلو عليه ولا هم يبدأون ذلك لأنهم جلساؤه أتباعه. فلذلك قال فماذا تأمروني في شأن موسى لما تحير وحير وعجزه بمعجزاته الباهرة الغالبة القاهرة. قال جمع على مشورتي فقال فماذا تأمرون ماذا نفعل بهم. إذن هذا الأمر ليس مع علو ولا استعلاء. فإذن قال الاستعلاء والعلو هذا ليس معتبرا. قال وقيل يعتبر العلو فقط وبه قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وعليه معتزلة. وقيل يعتبر الاستعلاء فقط ليس العلو وعليه فهو الرازي وغيره. قال وأشار بقوله والقول باعتبار ذين ضعيفا إلى أن هذين قولين ضعيفان. وقوله الجبائي فاعل فعل محذوف أي قال جبائي ويتعلق بقوله بقصده أي قال أبو علي الجبائي. وهو أبو هاشم من المعتزلة زيادة على العلو إرادة الدلالة بلفظه على الطلب وإلا فلا يكون أمرا إرادة إرادة الطلب. وقوله وعدد إلى آخر يعني أن الطلب بديهي أي متصور من مجرد التفات النفس إليه من غير نظر لأن كل عقل يفرق في البديهة بينه وبين غيره كالأخبار. الأخبار ليس طلب، فهو وجداني، يعني هو من الأمور الوجدانية كالجوع والشبع. وحينئذ يندفع ما أورد على تعريف الأمر بالاقتضاء الذي هو الطلب من أنه من الأمر، يعني والتعريف بالأخفاء مردود من جملة الأمر، يعني والتعريف بالأخفاء مردود، يعني أن تعريف الأمر بما يشتمل على الطلب تعريف بالأخفاء، لأنه داخل فيه هو مردود. إذن قالوا هذا فيما إذا كان داخلا في معناه وليس معروفا بديهيا، أما إذا كان بديهيا يعني يعلم بالوجدان بالوجادة أو بالوجدان فهذا لا يكون تعريفا بالأخفى. ومن المعروف عندهم يقولون أن يكون التعريف بالأوهال لا بالأخفى ولا بالمساوي ولا بالجن، فهذا ممنوع عندهم. وهذا لا يلزم، لماذا؟ لأن الطلب بديهي عند من سمع هذا اللهو قل إلى آخره بأنه يريد الطلب بذلك، فإذن لا يكون يعني ابتضاء فعله أي طلب فعله، والابتضاء معناه الطلب. قالوا إذن عرفته بالأخفى، وذلك لأنه موجود في معناه، فنقول ليس بالأخفى بل هو من الأمور الوجدانية فلا يكون داخلا في معناه. قال وليس الأمر عندنا مرادفا إرادة واعتزال خالفا. ومعروف عندكم على قاعدة أن صاحب الكتاب هذا كأصله إذا قال عندنا يريد الأشاعرة، ما يريد السلفيين، يريد الأشاعرة. ومسألة أحيانا تكون مشتركة بين السلفيين وغيرهم، لا فرق بينها ولا علا، لكن المقصود عندهم لا يريدون مذهب السلف، يريدون بذلك مقابلة المتكلمين والمعتزلة إذا قالوا عندنا. معنى ذلك إنها مسألة بين الأشاعرة وبين المعتزلة أو المتكلمين خلاف. يقول وليس الأمر عندنا مرادفا إرادة، الإرادة والأمر متغايران وليس بينهما اتحاد. والمعتزال خالف، أما عند غيرنا وهم معتزلة خالفوا فقالوا الأمر والإرادة شيء واحد، فلا بد إذا أمر أن يكون مريدا لذلك. ورد عليهم بآيات كثيرة وأمور كثيرة التي أمر الله يعني بها ولا نريدها، كأمر من علم الله أنه لا يؤمن كفرعون ونحوه أمرهم ولا نريد ذلك، فهذا بديه الرد بمثل هذا. قال هنا أشار بهذا البيت إلى أنه ليس الأمر مرادفا للإرادة عند أهل السنة، ويرد على السنة هذا، وهذا أهل السنة السلف أيضا يقول هذا بل هو غيره، فإنه تعالى أمر من علم أنه لا يؤمن بالإيمان أمره بالإيمان ولا يرد منه لامتناعه، لأنه علم الله سبحانه وتعالى سابق عليه. وخالف بذلك معتزلة فقالوا الأمر بالشيء وإرادة فعله، والله تعالى أعلم الصواب إليه مرجع المآب. وهذا جملة ضلالاتهم التي ردها أهل السنة والجماعة بأن الإرادة غير الأمر، الأمر يقع لما أراده الله سبحانه ولما لم يرده، لأنه امتحان وابتلاء وهو إلزام إقامة الحجة. والفائدة في مثل هذا قالوا إظهار إدارة الحجة، إقامة الحجة عليه، إقامة الحجة عليه وإظهاره للناس جميعا أو للعقلاء جميعا بأنه أبى وتمرد، لأنه لو لم يوجه إليه الأمر لقال لاحتج بذلك لأن لا يكون على الله حجة بعد الرسل. يقول إيه أنت ما أمرتني بشيء حتى أؤمن بك، فإذا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وأمره وجاءه فرعون وقام أمامه وكلمه بذلك ثم أبى وتمرد فقد قامت الحجة عليه. هذه من حكمة ربانية ومن عدالة الله سبحانه وتعالى عدله وهذا وحكمته. قال إذن انتهينا من بحث الأمر الذي يتعلق بمباحث الكتاب، وأيضا ما يتعلق في ذلك أمور مباحث، وهي مسألة الأشعرية أيضا، وهي مسألة متعلقة بالأمر المرء في البحث، هل الأمر صيغة تخصه وبيان معانيه ووروده بعد الحظر ماذا؟ هذه مباحث لهذا الأمر. قال لمثبت النفسي الذي أثبت الكلام النفسي، وهو مختلفون بعضهم في كلام النفسي وكلام غير النفسي. كلام النفسي يقولنا كل ما تكلم أخبرنا الله سبحانه وتعالى بأنه يتكلم بأنه تكلم كتكلم كل هذه كله عندهم نفسية كلام النفس وليس كلام لفظي كلام قولي لأنهم ينفون ذلك ويقولون هذه من صفة الحوادث ونتبرأ من ذلك إلى آخر ما قالوا حتى جاء الآخرون الذين قالوا قرآن مخلوق والذين قالوا قرآن ليس مخلوق كلام الله لكن قالوا لكن لا نقول إن هذا الذي نقرأه في صدورنا محفوظ وفي مصاحفنا مكتوب ليس هو إنما هو عبارة بعض قال عبارة وبعض قال يعني غير ذلك وكلهم من حرفوا عن الحق بل الصواب أن القرآن أن كلام الله سبحانه وتعالى باللفظ والحرف والصوت أسمعه من شاء من عباده ويكلم إذا شاء بما شاء من يشاء من عباده فهذا هو الحق لكن هؤلاء يقولون لمثبت النفسي الذين أثبتوا الكلام النفسي خلف يجري خلاف جرى هل صيغة تخص للأمر إذا قالوا هل صيغة تخص إذا قلنا كلام نفسي معناه ما في صيغة لكن هل وضع له لفظ خاص أم لا هذا محل خلاف بعضهم نفى بعضهم أثبت ذلك والشيخ عنه النفي والشيخ أبو الحسن الأشعري مراد به هنا هو والشيخ عنه النفي قالوا نفى ذلك ما في عنده هذه كلها يجرون وراء العقيدة التي كان فيها 40 سنة معتزلية ثم تراجع منها وأخذ وسط ثم تراجع أخيرا وأخذ مذهب السلف وألف بذلك مؤلفات وتبرأ عما كان عليه سابقا لأن المعتزلي ذاك كان زوج أمه فأغواه فمشى على ذلك فترة من الزمان 40 سنة معتزليا ثم رد عليهم وألف مؤلفات وتوسط في ذلك أثبت بعضا ونفى بعضا وهذا هو المذهب السائد عند الأشعرية وهو مذهب الكلابية وليس مذهب أبي الحسن الأشعري لأنه تركه وتراجع عنه وهذا هو الحق عنده وهذا يمشون على المذهب الوسط الذي قاله أبو الحسن ثم تراجع عنه وهم لا يثبتون ذلك ولكن المحققون منهم أثبتوا ذلك قالوا تراجع عنه وتركوا لكنهم باقون على هذه الفكرة التي سلكها في وسط حوالي والشيخ نفى قيل الوقف قيل نفيه ليس نفيا قطعيا وإنما هو توقف بين الإثبات وعدم الإثبات وقيل الاشتراك بعضهم قال فسر له نفيه معنى مشترك يعني بين ذا وذاك إن له لفظ تخص عمله ثم الخلف في صيغة فعل إلى آخر هذا كلام آخر سيأتينا يقول هنا وأشار بها رحمه الله بهذه الأبيات إلى أن القائلين بالكلام النفسي اختلفوا هل للأمر صيغة تخص بأن تدل عليه دون غيره قال ذلك إيش سبب الخلاف لأنهم نفوا أن يتكلم الله باللفظ بالحرف والصوت وقالوا إذا كلام نفسي بس كلام نفسي كل أحد أنا قلت زيد قائم هذا اللفظ لفظي باللفظ وهو نفسه موجود في ذهني هذا هو الكلام النفسي أما اللفظ قالوا لا ما في لفظ لأننا إذا أفضل اللفظ أفضل الحروب وأفضل كذا وحوادث هذه قالوا أما الكلام النفسي الذي تدمره بنفسك فهذا ثابت لله سبحانه وتعالى وهذا هو المقصود من كلام الله ومن كتب الله ومن مخاطبته للملائكة ومن ندائه لعباده إلى آخره كلها يقولون هذا وهذا الذي في النفس يصور عند جبريل أو يكون مكتوب على شيء أو ما إلى ذلك ويفهمه جبريل بواسطة ما ولا يسمع كلامه هذا عندهم والضلالات التي يمشون عليها ونحن هذه كلها ترهات وأباطل قال لكن لما كانوا نفوا ذلك قالوا الأمر من أين يتلقاه البشر المكلفون لابد أن نضع له لفظا وإن لم يكن لفظا من الله لكنه في لفظ استعمل من أجله هذا هو وبعضهم قال لا قال بأن تدل عليه دون غيره فقيل نعم له صيغة تخصه لا يفهم منها غيره عند التجرد عن القرائن كفعل الأمر مثلا واسم الفعل دراك صهر نزالي والمضارع مقرون باللام ليضرب الوالدات يرضعن أولادهم وقيل لا ما ونسب إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري فاختلف أصحاب معناه فقيل للوقف أي قول القائل افعل لا ندري وضع في اللسان العربي لماذا لا ندري كيف ما ندري مما وردت له من أمر وتهديد وغيرهما هو أمر الأمر هذا يطلق على عدة معاني ولا ندري ماذا يريد على توقف وغيره. وقيل أراد أنها مشتركة بين مواردته بكل الأمور التي يطلق الأمر عليها مستعمل في ذلك مشترك. هذا منسوب إلى أبي الحسن، ولكن أبو الحسن في الحقيقة تبرأ من مثل هذه الطرحات وسلك مسلك السلف. وقوله قيل الوقف وقع في نسخة قيل الوقف قبل الوقف بالباء الموحدة بدل الياء وهو تصحيح، فتنبه الله تعالى. وقوله ثم الخلف إلى آخر، يعني ثم قال ثم الخلف، هذا بدأ مسألة أخرى. هذه هل له صيغة أم لا، على مذهب المسلمين كلام النفس أم لا، فهذا هو انتهينا عنه. ثم بعد ذلك بعد أن نثبت أن على خلاف بذلك أن للأمر صيغة تخصه، ما المقصود منها؟ ما هو المطلق عليه؟ للوجوب، للندب، للإباحة، للاشتراك إلى آخر. يعني ماذا أراد بالأمر؟ أقيموا الصلاة للوجوب، يعني بصيغته بدون أن يكون هناك قرائن أخرى، فهذه خلاف. قال ثم الخلف، أي خلف أصوليين في صيغة افعل، افعل هم اقعد تعال، للوجوب تريد، تريد للوجوب، صيغة افعل هذه تريد للوجوب. أقيموا الصلاة، والندب كذلك أيضا بمعنى الندب، والمباح كذلك أيضا، أو التهدد الوجوب والند والمباح والتهدد معنى الرابع التهدد. يأتي معنا معنى ذلك يذكرنا نحو 26 معنا، فنسلسلها على ما يريد هو التهديد، يعني تهديد، يعني وقل آمنوا به أو لا تؤمنوا، ومثل هذه فمن شاء ومن شاء فليكفر، مثل هذه التهديدات وليست مقصودة الأمر بها. والإذن كذلك أيضا يأتي بإذن، وهنا يقول ثم يعني أن هذا الخلاف في صيغة الفعل دون قول القائل أمرتك وأوجبت عليك وألزمتك، فإنه من صيغ الأمر بلا خلاف. إذن معنى قوله، معنى قوله ثم الخلف في صيغة الفعل، ثم الخلف في صيغة الفعل بالوجوب تريد، هذا مستأنف لحاله. ثم الخلف هذا الخلاف الذي ذكرناه عند مثبت الكلام النفسي وعند النفاة، الخلاف في ماذا؟ في صيغة فعل هم صلي، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، في هذا هو الخلاف. وأما أمرتك بكذا، أمرتك بكذا بصيغة الأمر مثل صيغة الماضي أو بغير ذلك، فهذا لا خلاف بينهم بذلك، أنه يعني إيش موضوع لذلك لإفادة الأمر، فهذا هو معناه. ثم قوله للوجوب قال هذا. وأما منكر الكلام النفسي فلا يجري عنده هذا الخلاف، لأنه حقيقة للأمر منكر كلام النفس، وسائر أقسام سائر أقسام كما كلام إلا العبادات، هؤلاء عندهم هذا مذهبهم. وقول للوجوب ترد إلى آخره شروع فيما تأتي له صيغة فعل من المعاني، ويأتي شرحه مع ما بعده إن شاء الله. وقوله أو تهدد بالرفع، أو تهدد بالرفع وإن كان معطوفا على مجرورات للتقفية، يعني للوجوب تري والندب والمباهي أو تهدد، يعني إيه وبالرفع وإن كان معطوفا على مجرورات للتقفية أو تهدد تريد في صيغة تفعل، للوجوب تريد والندب والمباهي أو تهدد هكذا، لكن التقفية ألزم رفعه إن كان مجرورا. تنبي تتكلم إيش على كلام النفس وغيره، يعلم أن المتكلمين ومنهم الأشاعرة يرون أن الكلام أن المراد بكلام الله تعالى ومنه الأمر والنهي وغيرهما هو صفة متعلقة بالذات لا حقيقة لها، يعني إلا هذا، وأن هذه الألفاظ دالة على كلام النفس دالة، وبعضهم يقول عبارة. وقد تكلمنا عن هذا في شرح التحفة المرضية وبالفرق بين هذا وهذاك. وهذا مذهب باطل مخالف، مخالف ما ثبت في الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة من أن القرآن منزل المتلو وهو كلام الله تعالى، فما قال تعالى وإن أحد من المشركين استجابك فأجله حتى يسمع كلام الله، هذا هي ما يقبل التأويل، هذا كلام الله، إن لدي هذا المقروء المسموع كلام الله، كلام الله. قال وقال صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله بعسنة والعسنة بعشر أمثالها. إذا قلنا هذا ليس كلام الله معناه تكذيب لهذا الحديث وتكذيب لهذه الآية، قال وأنه تعالى متكلم ما شاء متى شاء كيف شاء، كلم رسله وملائكته وسوف يكلم عبادهم القيامة، وليس كلامه مشابه لكلام خلقه، بل وصفة كمال تناسب عظمته وكماله، ليس كمثل شيء هو السميع البصير. فتبين بهذا أن ما ذهب إليه الناظم هنا تبعا لأصله من إثبات كلام النفس، هو مذهب المتكلمين القائلين بأن الكلام اللفظي المتلو ليس كلام الله تعالى وإنما هو دال عليه، وهو مذهب باطل حيث بنوا عليه نفي الكلام اللفظي عن الله سبحانه وتعالى قائلين إن القرآن عبارة عن كلام النفس، وبطلان هذا مما لا يخفى على من له أدنى فهم. وإن أردت تحقيق المسألة فراجع ما كتبته في التحفة المرضية وشرحها، تروى غلتك وتشفى علتك ويزول رينك وتقر عينك، وبالله تعالى التوفيق. هناك طويل بحث عدة أوراق للفرق بين مذهب المتكلمين ومذهب السلف مسألة الكلام. قال إذا معنى ذلك قوله للوجوب ترد، هذا بيان بأن يعني لمعاني الأمر ترد لعدة معاني، وذكر هنا 26 معنى، 26 معنى للأمر، الأمر يأتي لهذا ولهذا ولهذا ولهذا، يطلق على ذلك حسب ما يقتضيه المقام. يقول للوجوب ترد، المعنى الأول أن صيغة الأمر ترد للوجوب، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة مثل هذا، وكذلك والندب ترد للندب مثل فكلوا واشربوا فكاتبوهم إن علمتم في خيرا، على جمهور العلماء فسروا بهذا فكاتبوهم إن علمتم في خيرا، العبيد إن علمتم في كاتبوهم، هذا قول النجم للنجم. والمباحي كذلك أيضا للإباحة يعني كلوا من الطيبات أباح الله سبحانه وتعالى، ليس لإجابة إنما هي إباحة أكل الطيب. قال والمباحي أو التهدد، وكذلك أيضا من المعاني الرابع التهدد تهديد، ولا يراد حقيقة إنجازي، اعملوا ما شئتك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ليس هذا لا للوجوب ولا للإباحة ولا كذا، إنما هذا تهديد يهددهم بأنه سيعذبهم على ذلك. قال والإذن والتأديب إنذار ومن إرشاد عن وتفوض تمن. ومن المعاني أيضا الخامس أنها ترد للإذن، فقوله بطارق الباب ادخل، هذا ليس الإجاب وإنما هذا إيش؟ إذن، أذنت له، هذا الأمر استعمل هنا بمعنى الإذن والإذن. وكذلك والتأديب المعنى السادس يكون التأديب كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة رديده وهو دون البلوغ، كل مما يليك سمي الله وكل مما يليك، هذا صغير إذا هذا معناه تأديب، هذا الأمر لا يريد إيش؟ التأديب. فمعنى إيه؟ وكل مما يليك لما رأه تقلب يده حول الصحفة حول اللي ماذا قال له، لأنه رأى عدم تعدده فأراد أن يؤدبه، فقال كل مما يليك، قل بسم الله وكل مما يليك، فإذا هذا يسمى أمر تأديب. إنذار المعنى السابع أنها تكون للإنذار، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، هذا إنذار، قل تمتعوا بدليل قولي فإن مصيركم إلى النار. قال ومن، هذا معنى الثاني، المن معنى الثاني أي الامتنان، معنى يريد صيغة الأمر للامتنان، كما في قوله تعالى وكلوا مما رزقكم الله، هذا يريد به الامتنان على عباده، وكلوا مما رزقكم الله هذا امتنان. ومن إرشاد، وكذلك أيضا معنى التاسع تكون للإرشاد، وأشهدوا ذوي عدل منكم، هذا أمر إرشادي. وعلى كل حال هذا حسب ما قاله القائلون هنا، وإلا فهذه المسائل كلها لها نقاش عند الآخرين، منهم من يرى هذا للوجوب الذي يقول إرشاد وما إلى ذلك، ونحن دائما نقول إن صيغة الأمر للوجوب، وكل ما ذكرنا التأديب وإلى آخره هذه كلها محمولة على الوجوب، إلا إذا كان هناك دليل يعني وأخرها عن ذلك المعنى، وهذا هو الحق. ولذلك نقول هم يقولون هذا للتأديب، نحن نقول التأديب لا، الواجب ليس تأديبا، الشريعة كلها تأديب، واجبها ومنهياتها ومأموراتها ومستحباتها كلها تأديب للمكلفين. فإذا لا معنى لقولكم إن التأديب ليس الإجابة، لا. قال لكن هذا أمر آخر. قال ماذا أيضا؟ قال إرشاد إنعام، وكذلك استعمل الأمر للإنعام وهو بمعنى تذكير النعم، تذكير النعمة، كما في قوله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم، هذا تذكير للإنعام يسمونه إنعام. قال وتفويض، ويريد الأمر وتأتي الأمر أيضا للتفويض بمعنى التفويض، فاقضي ما أنت قاض، هذا قاله سحرة فرعون، اقضي ما أنت قاض، اقضي فعل أمر، لكن ما المقصود هنا تفويض، افعل ما تشاء من ذبح وضرب بالمسدس وضرب ما إلى ذلك الذبح إلى آخر ما تفعل ما تريده، نحن متحملون لما توجه إلينا ومتكلون ومتوكلون على ربنا، هذا مراد. قال فمن، وكذلك ايوه هذا هو هذا الامر، الله يديك، ليس اوامر اوامر الله فقط، الذي اخبر الله به فهو من مما اخبر الله به، لكن لكل مقام اما قاله فرعون اما قاله موسى اما قاله هنا ماذا يريد القائل والمتكلم بهذا، فهذا هذا المقصود، ماذا اراد هؤلاء الناس، هؤلاء الناس الذين قالوا فخذ ما انت قاد، ليس مراد قول ما اتموا الصلاه فقط، بل صيغه الامر، صيغه الامر تريد كذا كذا وكذا، صيغه فعل تريد لكذا وكذا، دون قائدون النظر القائلين سواء كان كافرا او مؤمنا، لكن نحن نقول ما الذي اراده المتكلم بهذه الصيغه، هذا هو ما الذي اراده سحره فرعون فخذ ما انت قاد، هل للايجاب ام للاباحه ام ماذا، قالوا تفويض الى ما يراه. قال تمن، وكذلك ايضا ياتي صيغه فعل للتمن، للتمني وقول امرئ القيس الا ايها الطلل البالي الا ايها الطلل البالي الا ايها الليل الطويل الا انجلي بصبح وما الاصباح منك بامثل الا ايها الطلل الطويل الا ايها الليل الطويل الا انجلي، انجلي هنا فعل امر، انجلي هنا فعل امر، والياء هذه الاشباع وليس لأنها فعل أمر، إذن ما المراد تمنى، يتمنى أن ينجلي الليل وليس للأمر بالوجود ولا لغير ذلك، هذا هو المراد. قال والخبر أيضا صيغة فعل تأتي بالخبر، إخبار، إخبار ليس للإنشاء، إخبار يأتي للخبر، كقول كحديث البخاري إذا لم تستحي شيئا، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فاصنع ما شئت، على حديث التفسيرين معنى ذلك إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا معناه المراد منه أن من لا حياء له يفعل ما يشاء ما تهواه نفسه، إذا لم تستحي، إذا لم يكن عند حياء، عندك حياء فاصنع ما شئت، فاصنع ما تهواه نفسك، هذا تفسير. والتفسير الآخر وليس هنا مناسبا أمر آخر هذا ذكر، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت معناه انظر إلى أي شيء تفعله ففكر فيه، لو رأك أحد أنت تفعله تخجل كل ما تخجل، فإن كنت تخجل لا تفعله، وإن كنت لا تخجل فافعله، هذا معناه أن تقدر أي أمر تتلبس بكلام أو فعل أو ما إلى ذلك تعرف أنه محمود أو مذموم عن هذا الطريق، كيف؟ إذا رأك أحد تفعل ذلك الفعل تستحي منه إذا ابتعد عنه، لأنه إما محظور شرعي أو محظور عقلي أو محظور عادي لا يخلو عن هذا، وكل الأخير فيه، إذا كان محظور عادي الشرع أيضا وافق على هذا، عادة الناس بعض الأشياء مثلا يستحيون منها والشرع ما عمل بها ولا فيها أمر التوجيب، يعني اتركوا هذا، فإذا معنى ذلك على هذا المعنى يريدون بذلك فصنع ما شئت إذا لم تستعي، على هذا الذي نريده هنا، إذا ما عندك حياء تصنع ما تشاء، إذا اصنع بمعنى تصنع، تصنع ما تشاء معناه من حياء له يفعل ما تهواه نفسه ولا يبالي، وعلى هذا المعنى، وعلى معنى الآخر لا يناسبون، وذاك إيه؟ ذاك إيه؟ التمييز بين الأمور التي هي تليق بالشخص ولا تليق بالشخص هو معيارها، على المعنى الآخر. وعلى والخبر التسوية أيضا يستعمل صيغة الأمر للتسوية بين الشيء، أصبروا أو لا تصبروا، ولذلك جاء بعده سواء عليكم تصبروا أو لا تصبروا. هذا تسوية مستوى عليكم هذا وهذا, هذا مراد من التسوية التعجيبي. وكذلك أيضا يستعمل للتعجيب, يستعمل للتعجيب كقوله تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال, أي تعجب معنا, تعجب يا محمد كيف ضربوا لك الأمثال, مسحور مجنون كائن إلى آخره. وللدعاء وكذلك أيضا استعمل للدعاء صيغة فعل, استعمل للدعاء ربنا افتح بيننا وبين قومنا, افتح هذا ليس أمرا لا الإجابة ولا الند ولا يمكن, إنما هو دعاء افتح أي احكم بيننا وبين قومنا. كذلك أيضا التعجيز استعمل للتعجيز كما في قوله تعالى قل كونوا فأتوا بصورة من مثله, فأتوا هذا الأمر تعجيز يراد به هنا التعجيز, لن تأتوا معنا لا يمكن أن تأتوا, قال التعجيز والتكذيب. وكذلك أيضا صيغة فعل تريد أحيانا للتكذيب قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. الأمر هنا ليس الطلب تلاوتها وإنما تكذيبهم, ولذلك لما أتوا بها ما قرأوها بل حادوا عنها فافتضحوا بذلك, فإذا هذا معنهم يكذبون. التوراة ما في هذا, أنتم تقولون التوراة في هذا تحميم والتجميع الآخري, قال لا كذب كذا كذب, قال والتكذيب كذلك أيضا والاحتكار. وتستعمل صيغة فعل أيضا للاحتكار الشيء, ألقوا ما أنتم ملقون, ألقوا ما أنتم ملقون, هذا قاله موسى للسحرة ألقوا ما أنتم ملقون, هذا تحكير ما هو شيء ما أبالي به ولا يكون شيئا, وفعلا أنه هكذا. واعتبار, وتستعمل صيغة فعل للاعتبار بمعنى الاعتبار, بمعنى انظروا إلى ثمره إذا أثمر, هذا الأمر هنا المراد به اعتبار إذا أثمر, هذا الذي حب يخرج ومن النباتات قال اعتبروا به معناه. قال واعتبار مشورة, ويطلق أيضا صيغة فعل تطلق للمشورة مشورة مشورة للمشورة نحو فانظر ماذا ترى, فانظر ماذا ترى, فانظر ماذا ترى. قال إبراهيم عليه السلام لولده يعني لما بلغ العصي قال إني يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى, فانظر ماذا ترى. هذا الأمر مراد بالإجابة ولا لا؟ إنما المراد بهنا المشاورة, هل تستجيب وتساعدني وتعينني على ذلك على تحقيق هذا الأمر أم لا, فانظر ماذا ترى. قال إهانة, وتستعمل صيغة فعل أيضا لمعنى الإهانة, لإهانة الشيء ذوق إنك أنت العزيز الكريم, إنك أنت العزيز الكريم ذوق, هذا الأمر يراد بالتحقير والاستهزاء والتهكم به وليس, ولذلك قال إنك أنت العزيز الكريم استهزاء وتهكم به, فهذا تحقير إهانة. والضد وكذلك أيضا لضد الإهانة تعظيم, ولضد هو الإكرام, ادخلوها بسلام آمين, ادخلوها بسلام آمين أهل الجنة, ادخلوها بسلام آمين, ادخلوها هذا إكرام وليس إهانة إنما هو إكرام لهم. ويعني والضد تكوين تراه, أي ترى هذا المعنى فيها إرادة امتثال. كذلك أيضا يراد استطلاق صيغة الأمر لإرادة الامتثال, لإرادة أن يمتثل الناس ذلك, كقولك عند العطش اسقني ماء, اسقني ماء عجل معناه أزل العطش, هذا يراد إرادة امتثال امتثل الأمر. التفخير أيضا استعمل صيغة فعل للتسخير والامتهان, كقوله تعالى كونوا قردة الخاسئين, أي سخرهم لذلك, كونوا الأمر هنا يراد به التسخير وماذا, وهذا نهاية المعنى السادس والعشرين. وبهذا انتهينا من شرح النظم وننتهي, وهي حقيقة لدى الجمهور, وإلى ما بعده شرحه مستقيم لحاله. أولا نقرأ الشرح إن أحببتم ذلك. يقول أشار رحمه الله بهذه الأبيات الخامس والثلاثين والسادس والثلاثين السابع والثلاثين بهذه الأبيات إلى أن القائل لا مو هذا الشامين والثلاثين التاسع والثلاثين الأربعين واحد والأربعين، يعني أن صيغة فعل تريد لستة وعشرين معنى. الوجوه الأول نحو أقيم الصلاة، النجم ثاني نحو فقاتل من علمتم بخيرا، الثالث الإباحة كل من الطيبات إلى آخر. هذا كل شرحناه فيما مضى. وعلى كل حال هذه الصيغ مما يرد له صيغة إفعال في استعمال العربية لإهداء هذه المعاني، وهذه المعاني تتداخل في العقيدة تتداخل، وإنما على ما قرره على ما قيل، قال قوم بهذا قوم بهذا، وإلا في الحقيقة إذا بحثنا في بعضها تعود إلى الوجوب، معظمها يعود إلى الوجوب، الوجوب هو المطلوب إلا لصارف قرينة تخصه وتصرفه عن ذلك. قال إلى هنا انتهينا. ثم بعد ذلك ما هو الحقيقة في الأمر؟ هل هو للوجوب؟ سبق لنا أنه يكون للوجوب وللنجم وللإباحة إلى آخر المعاني. ما هو حقيقته وما دعا بعد ذلك يكون مجازا؟ يقول و طيب وهي حقيقة لدى الجمهور أي في الوجوب لغة أو شرعا وعقلا المذاهب، وفي النجم حقه وفي المقدر لهذا يحتمل وفيهما وفي الثلاثة الأول إلى آخره. فهذا إن شاء الله سأخذه بما حصتي القادمة إن شاء الله تعالى، صلى الله وسلم وبارك على اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.